نقلت وسائل الإعلام الأجنبية قبل أيام الأخبار عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ. بثت إذاعة سبوتنيك وصفحة الإنترنت كولاسوفايا بوريبا في روسيا ووكالة سينخوا وقناة فونغوان التلفزيونية الفضائية الهونغكونغية وشبكة أخبار الصين وشبكة تونغو في الصين ووكالة يو بي آي وويب سايت الإنترنتية جوجل نيوز في أمريكا ووكالة كيوتو اليابانية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمزونجية الكيمزونية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي وصفحة الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجه المدنية خبرا مفاد أن المارشال المحترم كيم جونغ قام بالتوجه الميدانية للمزرعة رقم 1116 التابعة للوحدة العسكرية رقم 810 للجيش الشعبي الكوري وحمل الموقع الإنترنتي لفرع بولونيا لجمعية صداقة مع كوريا خبرا عن إشراف المارشال المحترم على تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أعداء وحدات فاسون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم.